تتقوا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فإنا خلقناكم من كل زوج وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن Yeah. وَنُذِيقُ بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر كيده ما يغيب. وكذلك أنزلناه آيات من يريد.

يفعل ما يشاء. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصحوا به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد كلما وذوقوا عذاب الحريق. يحلون فيها من Why, it should be. وخذوا إلى الطيب من القول وخذوا إلى صراط الحميد صدق الله العظيم.